فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم، الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها صرخ جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم الحرم، إلهك إلهك، يعني خاف الله دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة فجور، قال لا إله لكم اليوم، إنكم لتسرقون في الحرم، تسرقون في الحرم، أفلا تأخذون ثأركم فيه. والآن فجر داخل الحرم، وبدأ تتبع هذه المجموعة داخل الحرم، فانطلقوا هاربين داخل مكة، وهؤلاء وراهم بالسيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار بديل بن ورقاء. بديل بن ورقاء من خزاعة، من سادات خزاعة، وكان عنده بيت في مكة، كان لما يروح مكة عنده بيت فيسكن فيه، يعيش فيه إلى وقت انقضاء عمرته وزيارته ويرجع. فذهبوا ليرجعوا إلى بيت بديل بن ورقاء، هذا الكلام في نص الليل، فوجدوا الباب مغلق. فجاءتهم بنو بكر وبدأ الضرب بهم عند بيت بديل بن ورقاء. هنا شارك جماعة من سادة قريش في القتال، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء المجموعة جاءوا وساعدوا بني بكر بقتل خزاعة. فقتل عند بيت بديل بن ورقاء 20 رجل عند الباب، وهؤلاء يحاولون أن يدافع عن أنفسهم، لكن أين يدافعون أمام جيش هاجم عليهم وسادة قريش متعاونين معهم متعاملين معهم. فلما بدأ الصباح ينجلي وهم في هذا القتال، سادة قريش خافت، خافوا، قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف، فأمروا بالانسحاب، قالوا خلاص ارجعوا حتى لا ينكشف أمر هذا الغدر، فتركوهم، تركوهم. الآن قتل 23 رجل من خزاعة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من سادة قريش، وقريش تشارك، فنقض واضح لصلح الحديبية. اجتمع مجموعة من سادة خزاعة بسرعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا أول شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بالخبر، ثم نرتب أمورنا. فأرسلوا عمرو بن سالم كان شاعرا، قال انطلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنأتي بعدك. عمرو بن سالم انطلق فورا مسرع، لم يتوقف حتى للراحة، يسير ليل نهار ما يرتاح، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عدد قليل من أصحابه، فدخل عليه فأنشد أبيات شعر مشهورة: اللهم إني ناشدا محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. خزاعة يكونون من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنتم أولادنا ونحن آباؤكم. قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، هم بيتونا. يقول القصة بالشعر: هم بيتونا بالوتير هجدا، كنا نائمين في الوتير، في منطقة الوتير، وهجموا علينا هناك، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وجعلوا في كداء، منطقة كداء، رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا وأقل عددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كل القصة من هذه الأبيات، فأطلق صيحته المشهورة: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام، هكذا يصفونه من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، كيف يغدر بحلفائه في الحرم، كيف يفعلون به ذلك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه من شدة الغضب، هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث من مقتلة خزاعة. سادة خزاعة في هذه الأثناء أيضا جهزوا وفدا برئاسة بديل بن ورقاء سيدهم، والوفد فورا تحرك أيضا نحو المدينة، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول عمرو بن سالم بيومين أو ثلاثة جاء هذا الوفد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل القصة. في هذه الفترة قريش أيضا كانت مجتمعة في دار الندوة، سادة قريش مجتمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون. فهنا استمع معهم عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان قد أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان كاتبا كان من ضمن الذين يكتبون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلو القرآن كان يكتب القرآن، ثم إنه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي، ارتد ورجع إلى مكة وأخذ ينشر الإشاعات أنه كان يكتب القرآن ويحرف فيه، يغير في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب، والله ما غير. نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، لكنه كان يريد أن يشوش على المسلمين. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح كان حاضر هذه الشورى في دار الندوة، فقال: أنا أعلمكم بأخلاقه، أنا عشت معاه في المدينة وكنت محتك به باستمرار، والله ما يقاتلكم حتى يدعوكم إلى إحدى ثلاث، عندكم ثلاث اختيارات، فروا رأيكم. قالوا: ما هي؟ إيش الرأي؟ قال: الأولى أن تدوا خزاعة، تدفع الدية للثلاثة وعشرين قتيل من خزاعة، انصاف، ادفع الدية تنتهي المشكلة، إذا رضت خزاعة بالدية تنتهي المشكلة. فقالوا: والله ما ترضى خزاعة حتى تأخذ كل أموالنا، فما يبقى لنا شيء، والله ما نترك أموالنا. قالوا: ما الثانية؟ إيش الرأي الثاني؟ إيش الاحتمال الثاني؟ قال: الثانية أن تخلوا بينه وبين بني بكر، ما هم بني بكر الذين غدروا، اتركوهم، تبرأوا من بني بكر، قالوا: نحن لم نقر هذا الأمر وليس لنا شأن فيه، وهؤلاء حلفاءنا بنو بكر، إذا تريد تنتقم منهم انتقم منهم، نحن لا نتدخل لأنهم هم الذين غدروا، وهذا إنصاف. فقالوا: لئن تركنا حلفاؤنا، لئن تركنا حلفاءنا، والله ما يحالفنا أحد بعد اليوم، ما يبقى لنا حليف، ما نترك حلفاءنا. قالوا: الثالثة؟ قال: الثالثة السيف، إذا ما تدفع الدية أو تترك القتلة، لا تدفع الدية ولا تترك له أن يقتل القتلة، معناها تدافعون عن مجرمين، فإذا يقاتلكم السيف. هم خايفين الآن لأن عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قوته صارت كبيرة، فبدأوا يتشاورون ما الرأي. فقال أبو سفيان: أنا عندي الرأي، أنا عندي الرأي، الرأي عندي أن نذهب إليه ونجدد العقد ونزيد المدة، صلح الحديبية، نجدد، نؤكد على صلح الحديبية ونزيد المدة، فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في المدة بعد هذا الحادث، فلا يستطيع أن يتحلل منه. إذا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع أن يتحلل من تجديد العقد. قالوا: هل ترى أن نفعل ذلك قبل أن تخبره خزاعة، قبل أن يعرف بالخبر؟ قال: نستعجل ونذهب. قالوا: قم أنت، روحوا. ففعلا تحرك أبو سفيان، تحرك أبو سفيان فورا ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت عمرو بن سالم وصل، وبديل بن ورقاء والجماعة وصلوا، والآن في طريقهم خارجين، جماعة وقت خزاعة خارجين من المدينة، وما زال أبو سفيان في الطريق. لما خرجوا من المدينة بديل بن ورقاء قال لقومه: تفرقوا، لا يشوفونا مع بعض، يعرفون أن جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرون. فتفرق القوم، كل واحد صار في طريق، بديل بن ورقاء ومعه كم واحد ساروا في الطريق الرئيسي، وإلا أبو سفيان قادم. فالتقى بهم فسألهم: ما عهدكم بيثرب؟ قالوا ما ندري عن يثرب، ما جئنا يثرب، تعتيم. قال هل معكم من تمر المدينة شيء؟ اشتريت تمر من المدينة أصله من المدينة؟ قالوا لا، ما عندنا من تمر المدينة شيء. ثم إنهم انصرفوا كملوا طريقهم، هو ظل ما مشى. لما انصرفوا جاء إلى إبلهم، أماكن إبلهم، أخذ البعر فته فإذا فيه النوى، طعام التمر، النوى داخل التمر، وهذا ما يفعله إلا أهل المدينة، هم الذين يطعمون الإبل التمر لكثرة التمر عندهم. فعندها عرف، قال والله قد أتى القوم محمدا، عرف أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذهب إلى المدينة، فكر أين يذهب أول شيء. فأول واحد يذهب إليه، أقرب الناس إليه من؟ أم حبيبة بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبدأ ببنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، فاستقبلته. فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم بالي يعني زهيد، فكان هذا من زهده صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان يريد يجلس على الفراش، فراش على الأرض طبعا. فأول ما أراد أن يجلس استعجلت أم حبيبة وانطلقت هكذا ولفت الفراش. فتعجب، قال يا أم حبيبة، أرغبتي للفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش زهيد ما يسوى أن يجلس عليه سيد مكة، أم أن هذا الفراش غالي عندك ما تريديني أنا أجلس عليه؟ فقالت يا أبتاه، هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، تكلم أباها بهذه الطريقة. فتعجب، قال والله قد أصابك بعدي شر. تقول يا حق أبوك هذا الكلام؟ لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يمسه كافر، فكان هكذا مع ابيها تعمل هذا، فعرف ان ما في فائدة، لن تعينه على شيء. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بأبي سفيان يدخل عليكم يريد ان يزيد المدة ويجدد العقد، ما عندهم حيلة أخرى، لن يرضوا بالدية، لن يرضوا بترك حلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيلة إلا هذه. هذا من فطنته صلى الله عليه وسلم، ما أكمل كلامه إلا أبو سفيان داخل. فقال له ما ورائك يا أبو سفيان؟ قال يا محمد، إنا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به أمورنا وتجارتنا الآن لا تقاطع، قوافلنا تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. قال هل أحدثتم حدثا؟ عاملين شيء أنتم عشان تزيدون العقد، تزيدون المدة وتجددوا العقد؟ قال لا، وإنما أحببنا هذا الصلح. قال نحن على العقد، لا نغدر ولا نخون، إشارة إلى أنكم أنتم تغدرون وتخونون، إحنا الصلح قائم، ما نغدر ولا نخون. فشاف أبو سفيان أنه ما هو قادر يعمل هذا الأمر، ففكر أنه إذا حصل على الجوار، حصل على الأمان بين الناس ما يحدث قتال، لو أحد قال أنا أجير بين الناس وقبل هذا الجوار لا يحدث قتال. فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من أحد من كبار الصحابة فيمضي هذا الأمر، وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له أنت صاحب محمد، أنت أقرب الناس إلى محمد، فجدد لنا العقد وزد لنا في المدة وأجر بين الناس، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راضي يفعل هذا أنت أفعل هذا ويكون لك شرف الدهر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الصلح، والله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف أنه ما عنده شيء، فكر من الذي له مكانه بعد أبي بكر، فوجد عمر رضي الله عنه، فذهب إليه فقال يا عمر أجر بين الناس يكن لك شرف الدهر. فقال أنا أجيركم أنتم؟ والله لو لم أجد إلا الذر، الذر هم صغار النمل، والله لو لم أجد إلا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر، أقاتلكم مع النمل. فقال له جزاك الله من صلة رحم شرا. هذا جاي متأمل فيك ترد علي هذا الرد، أن حتى لو وجدت النمل تقاتلني. فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجد عنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ووجد عنده ابنه الحسين الحسن رضي الله عنه، ابن صغير. فكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا علي أنت أقرب الناس إلينا صلة رحم، فكلم محمد وأجر بين الناس. فقال له علي إن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يستطيع أحد أن يكلمه عليه، هذا أمر الصلح، وأمر هذا أمر ما يستطيع أحد يتدخل فيه، هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أسقط في يد الرجل، كلهم رافضين. فالتفت إلى فاطمة قال يا فاطمة أنت بنت محمد أجيري بين الناس؟ قالت إنما أنا امرأة. قال فأمري ابنك، قولي نيابة عن ابنك يجير بين الناس، ما عنده حتى لو طفل يجير يرضى. هكذا يعني كان خوفهم من هذا الأمر. فقالت هو أقل من ذلك، أصغر بعد طفل، ولا أحد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر ماذا يفعل، ثم ذهب إلى عثمان بن عفان من بني أمية. فذهب إلى عثمان قال أنت منا، يعني من بني أمية أقرب الناس إلينا، فأجر بين الناس. فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد راضي، الكل رافض أن يجير بين الناس. فكر فكر من كان يستطيع أن يأخذ منا رأي مشورة. فرجع إلى علي بن أبي طالب قال له يا علي أشر علي، قل لي رأيك ماذا أفعل. فقال والله ما أجد لك شيء، ما أجد لك رأي، الأمر كبير، لا أجد لك إلا أنك أنت سيد مكة وسيد من السادات العرب، أنت قم وأجر بين الناس. فقال أترى أن ذلك يغني عني، ترى ذلك ينفع؟ قال لا لا، بس ما في رأي ثاني، هذا الموجود، هذا الحل، حل ما منه فائدة، هذا الموجود. فكر أبو سفيان فكر ما في حل ثاني فعلا. فذهب إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، فوقف قال أنا أبو سفيان، أنا سيد مكة، قد أجرت بين الناس ولا أرى، ويلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن أحدا يخفر جواري. كلامي ما أحد ينقضه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب، قال أنت تقول ذلك يا أبا سفيان، أنت اللي تقول ما أحد يخفر جواري، ما احنا قلنا، نحن لم نقل ذلك، ما قرر. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقرار ان نعم ما حد يخفر جوارك، لكن رد عليه وبدون ما يقول له نعم نخفر جوارك، بدون ما يقول له اعلمنا عليكم الحرب، كلمتين انت تقول ذلك نحن لم نقله. فاسقط في يد ابو سفيان. رجع ابو سفيان الى مكة، اجتمع مع سادة قريش، اخبرهم بما فعل كل المحاولات، ثم كيف وقف وأجار بين الناس. فقالوا والله ما زاد علي على أن لعب بعقلك، لعب برأسك، أنت تجير المسلمين ما يسمعوا لك كلمة، عدوهم كيف يخضعوا لك ويخضعوا لكلمتك. فعرفوا أن ليس لهم أمر، فبدأت قريش الآن تحاول أن تترصد الأخبار، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ناوي يغزوهم، وإلا المسألة ستنتهي بدون هذا الأمر. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تجهز له جهازا، جهاز الحرب، عدة السفر. دخل أبو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها فوجدها تجهز، تعد الطحين وتعد الزاد، فقال: يا عائشة، أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ هذا أول خبر عند عائشة، لأن هي تعد. بعد إلى الآن ما نشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدر الأوامر للمسلمين أن يتجهزوا. فقالت: نعم. قال: أين يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، قال لها: سأغزو مكة، لكن أمرها بكتم الخبر. الآن أبوها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: أين يريد؟ فلم تجب. انظر كتم السر، في ناس ما يكتمون سر، وخاصة يقولون النساء لا يكتمن السر، لكن انظر إلى هذه المرأة الصالحة التي عرفت أن السر أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها على هذا الأمر، قال: لا تخبري أحد. فحتى أنها لم تخبر أباها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب إليه، مع ذلك ما أخبرته. فقال: لعله يريد الروم، على أساس ما انتهى إليها أمر مؤتة. فلم تجب. قال: هل يريد هوازن؟ فلم تجب. قال: لعله يريد قريش. وهي ساكتة ما أجابت، في كل الأحوال ما أجابت. فانظر حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، خلق نتعلمه من هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بعد قليل وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، قال: يا رسول الله، أتتجهز للحرب؟ قال: نعم. قال: أفنتجهز معك؟ قال: نعم. تجهزوا. قال: أتريد الروم؟ قال: لا. قال: لعلك تريد هوازن؟ قال: لا. قال: أفتريد قريشا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، بيننا وبينهم عهد. قال: يا أبا بكر، قد نقضوا العقد، خانوا، غدروا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتجهز، وأمر كبار الصحابة، وأمر كل هؤلاء كبار الصحابة أن يكتموا الخبر. قالوا: لا تقولوا لأحد أين سنذهب. أمروا الناس بالتجهز. فبدأ الأمر، انتشر في المدينة، ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل للقبائل المسلمة المحيطة قريبة: تجهزوا معي. فبدأ الناس يقبلون، يتجهزون، حتى امتلأت بهم المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج المدينة، وبدأت الأعداء تتوالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أرسل على كل الطرق الرئيسية اللي خارجة من المدينة، وضع حراس، قال: اسمحوا للناس بدخول المدينة، ولا تسمحوا لأحد أن يخرج من المدينة، ما في أحد يخرج. فالآن أحاط بالمدينة حتى يمنع الخبر أن يصل إلى قريش. فرصد كل الطرق. هنا الصحابة محتارين، أين يريد أين يريد؟ فأرسلوا سعد بن مالك، وكان شاعر، ذكرنا قصته في يوم الهجرة، لما قال سعد بن مالك قال الشاعر. فهذا الشاعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينشد أبيات شعر من خلالها يسأله: ما أين تريد أن تذهب؟ ما مقصدك في هذه الغزوة؟ فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم، ضحك ولم يجبه. فظل الناس محتارين. تجمع في المدينة وحواليها 7500 رجل، أكبر تجمع يحدث للمسلمين حتى الآن. في هذه الفترة سيد غطفان عيينة بن حصن، كان أمر الإسلام ظهر بالنسبة إليه، وشعر أنه لو تأخر أكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم، فجاء ليسلم. دخل المدينة في هذا الوقت، فجاء وأسلم عيينة بن حصن سيد غطفان، وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام غطفان، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في نفس الفترة وإلا بنو تميم، وفد منهم برئاسة الأقرع ابن حابس، أيضا سيد من سادات العرب جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام تميم ومعه هذا الوفد من تميم، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. لكن هؤلاء فقط السادة، ليس معهم جيش، فقط رؤوس هذه القبائل. هنا يحدث أمر، وهو أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، من الذين شهدوا معركة بدر، اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، استأجر امرأة وأرسل معها كتاب إلى قريش يخبر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. خيانة عسكرية، وأمرها أن تذهب بطريق غير مألوف، طريق غير معروف. وفعلا استطاعت هذه المرأة أن تخرج من طريق غير معروف وتفلت من هذا الحصار اللي حول المدينة، وبدأت تسير في طريقها نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى اثنين من أصحابه، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، أمر بأن يأتوا بسرعة، فجاءوا، فقال انطلقا، هذا جبريل يحدثني، جاءني جبريل وأخبرني أن حاطب بن أبي بلتع قد أرسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلاني، بيّن لهم وين الطريق، طريق غير معروف، فأتوني بها بالمرأة وأتوني بالكتاب. فعلا انطلق الرجلان كالسهمين، وفعلا استطاع أن يدرك المرأة في الطريق، جاء إليها، قالوا معك كتاب إلى قريش فأخرجيه، قالت ما معي كتاب، قالوا معك كتاب أخرجيه فأنكرت، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ما كذب وما كذبنا، صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، فأخرج الكتاب وإلا فتشناك. فلما رأت الجد قالت أعرضا، التفتوا لا طالعوني، فأعرض عنها فنزعت حجابها ونقضت شعرها داخل الكتاب، داخل شعرها ولافته من شدة حرصها، فأخرج الكتاب فعاد بها وبالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، فجيء بحاطب من أجل تعالى، فوراه الكتاب، قال ما هذا يا حاطب، عن خيانة عسكرية ظاهرة واضحة. فقال يا رسول الله والله ما شككت يوما أنك رسول الله، أنا متأكد أنك رسول الله، والله ما نافقت، ولكن كلكم له أهل في مكة، وأنا عندي أهل في مكة ليس لهم أحد يحميهم، كلكم عند أهل ولهم حماية، يعني عندكم رجال يعينون أهلكم اللي في مكة، أنا عندي نساء وعندي أطفال في مكة ليس معهم رجال، فأحببت أن يكون لي يد فضل على قريش فيحمون أولادي وأهلي الذين هناك. لكن تحمي أولادك وأهلك على حساب أن تستعد قريش وتحدث مجزرة في المسلمين، تنقذ أهلك على حساب المسلمين، تصرف خاطئ تماما. فهنا رفع عمر السيف رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه قد نافق، عشان أهله يضحي بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لولا مكانة أهل بدر لأعدم هذا الصحابي للخيانة العسكرية التي فعلها، لكن لأنه من أهل بدر من أهل الفضل والمكانة، إذا زل من أهل الفضل والمكانة زلت ما يعاملون كغيرهم، ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم، ما ننسى حسناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس، أن الشريف العالم الكريم صاحب الفضل والمكانة إذا أخطأ لا يعامل

وإذ بالنيران، كل خيمة مش عليه النار، جيش ضخم جدا أمامه، نيران مالأ الأرض. فقال من هؤلاء؟ ما هذا الجيش؟ والله ما لي أحد بهؤلاء قوة، 10,000 جيش ضخم. وخرج معه حكيم بن حزام، فهو يتحدث مع حكيم بن حزام. بينما هم يتحدثان كان أيضا رجل ثالث خارج من مكة، هو بديل ابن ورقاء سيد خزاعة، كان خارج يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فكان ينتظر الجيش كل ليلة، يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا، فخارج ينتظر الجيش، هؤلاء خارجين ينتظرون أحد يأتي، هذا خارج ينتظر الجيش، العباس بن عبد المطلب خارج يبحث عن أحد يخبر مكة يطلب من مكة الاستسلام. فصار أول من التقى بديل بن ورقاء مع حكيم بن حزام وأبو سفيان، فبدأ الحديث بينهما. فأبو سفيان يسأل بديل، قال من هؤلاء؟ قال ما أدري، أنكر حتى ما يستعدون. فبديل بن ورقاء يريد أن يعمي على أبي سفيان، قال لعلهم خزاعة قومي، لعلهم جماعتي، لأنه كان ساكن في مكة وخزاعة خارج مكة، ولعلهم خزاعة جاءوا، حمستهم الحرب، الفعل التي فعلتوها حركتهم. فأبو سفيان ذكي ما يمشي على هذا الكلام، قال يا بديل خزاعة أقل من هؤلاء وأذل، خزاعة ليس لهم هذه الأعداد. فقال لعلهم هوازن، قال ليس هؤلاء بهوازن، هوازن أيضا أقل من هؤلاء. بدأ يشير، بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب جاي يتأمل، سمعهم فعرف صوت أبو سفيان، قال يا أبا سفيان، قال من؟ أبو الفضل، ما وراك؟ إيش الخبر؟ فقال ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءك بالعرب، كل العرب جايين يقاتلونكم، فاستسلم، والله لئن دخل مكة عنوة، لئن دخل مكة عنوة والله لهو هلاك قريش إلى سائر الدهر. وفعلا أبو سفيان لما رأى المنظر قال ما نستطيع عليهم. قال ما الرأي عندك؟ ماذا نفعل؟ قال تعال معي أدخلك على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم له مكة، يدخل مكة بدون قتال، ما يموت أحد. قال أنا أصلا رأسي مطلوب الآن، وهذا جايين بالقوة، والله لأن رأوني يقتلوني، الآن انتهى الصلح، انتهى الحديبية، جاي جيش، فخاف أنه لو ذهب أمسك أي واحد يقتله لأن الصلح انتهى. قال أنا أعطيك الأمان، تعال معي. كان العباس رضي الله عنه لما جاء لهذا المشهد كان راكب على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردف وراءه أبا سفيان وسار نحو معسكر الإسلام يريد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأول ما جاء أبو سفيان ومعه العباس، كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، اتركوه. فبدأ يدخل داخل المعسكر، وفعلا وصل داخل المعسكر، التفت انتبه إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبو سفيان رأس الكفر أسلمك الله بلا عهد ولا ذمة، ما فيها، ليس لك عهد وليس لك أمان، فأخرج السيف يقتله. فهنا العباس قال هو في جواري يا عمر، قال هذا رأس الكفر ليس له جوار، قال هو في جواري. الآن عمر يريد يقتله لكن في جوار العباس، فقام أسرع يركض نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففطن العباس، فطن خايف أن عمر لو وصل إلى الخيمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أمسكنا أبا سفيان فهل تأذن لنا بقتله، ولو فعل هذا يمكن يحصل على الإذن. فخاف العباس فبدأ يسرع بالبغلة، هذا يركض وهذا بالبغل يسرع، وبدأ السباق نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر أولا، قال: يا رسول الله، ابو سفيان اسلمه الله بلا عهد ولا ذمة. واذ بالعباس داخل ايضا، فقال: يا رسول الله، قد اجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركه يا عمر. فدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم ابو سفيان، قال: يا ابا سفيان، اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ فقال ابو سفيان: والله ما ابرك وما اوصلك وما ارحمك، لو كان هناك اله غير الله لاغنى عنا اليوم، لو في الهه غير الله لنفعتنا اليوم. فقال له: يا ابا سفيان، اما ان لك ان تشهد اني رسول الله؟ فقال: اما هذه ففي النفس فيها شيء، ما زلت شاك انك رسول الله. فهنا نهره العباس، قال: يا ابا سفيان، اسلم، فوالله لئن دخل قريش عنوة، لئن دخل مكة عنوة لهو ذل قريش سائر الدهر. وقد ظهر الاسلام وبان، الى الان انت متشكك؟ فابو سفيان اسلم، لكن بلسانه قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن ليس في قلبه، سنرى بعد قليل، في بلسانه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امر العباس، قال: بيته عندك الليلة واتنا به في الصباح. فابو سفيان سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هل تعطي مكة الامان؟ فالعباس تدخل، قال: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فاعطه شيء يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار ابي سفيان فهو امن. فسر ابو سفيان، قال: ولكن يا رسول الله، داري ما تكفيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن. فقال: وما يكفي المسجد؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال: هذه واسعة. الآن حضر تجول في مكة، يعني إذا دخلنا مكة أي واحد نراه في الشارع ليس له أمان. الأمان أين؟ إما في دار أبي سفيان، أو في المسجد، أو يغلق الإنسان عليه بابه. أما الذي يرى في الشوارع سيقتل. فأبو سفيان فرح بهذا، الآن يريد أن يخبر قريش، فتوجه نحو مكة. العباس معه، النبي صلى الله عليه وسلم نادى العباس، أعطاه أوامر، فلحق أبو سفيان، أدركه عند مدخل مكة ما بين جبلين، طريق إلى مكة يؤدي ما بين جبلين. لما وصل أبو سفيان إلى هذا المكان، أبو العباس وراه يلحقه، فقال له: قف يا أبا سفيان. فالتفت وقال: غدرا بني هاشم؟ غدرت بنا؟ قال: لا، ولكن أريد أن أحدثك. قال: لقطعت قلبي، خوفتني، كان قلت لي أصبر أريدك بحاجة، إيش هذا قف خوفتني فيها؟ قال: لا والله، ما كنت أظن أن الخوف بس وصل بك إلى هذه الدرجة، هذه قف ملأت قلب خوف، فانظر درجة الخوف الذي وصل إليه. ما وراءك؟ قال: ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أوقفك عند هذا المكان، عند مدخل الجبلين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يتحرك باستعراض عسكري أمام أبي سفيان. بدأت القبائل تمر، أول المقدمة خالد وليد يرأسها، بنو سليم مدججين بالسلاح، كلهم فرسان، ما عرفهم. أبو سفيان قال: من هؤلاء؟ من هؤلاء يا عباس؟ قال: هؤلاء بنو سليم. قال: مالي وبني سليم؟ أنا ما بيني وبين بني سليم مشاكل، إيش اللي جابهم؟ شوي قبائل أخرى، قبيلة تلو قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم كل قبيله تمر لما تصل عند ابي سفيان يكبرون ثلاث مرات: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وقلب ابو سفيان انخلع،

فأبقى الشرف فيه حتى ما يتأثر. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع أصحابه. وفعلا تحرك الجيش من 4 نواحي وتواعدوا عند الخيف، عند جبل هند. جبل هند قريب من مركز مكة وفي منطقة الخيف. هذا المكان الخيف لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فيه تجمع سادة قريش وتعاهدوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد الدهر، ما يستسلمون أبدا ولا يتصالحون أبدا، لابد أن يقتلوا محمد. فتعاهدوا وأقسموا الأيمان في الخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه، فأمر كل الأرتال أن تجتمع مكان الوعد عند الخيف، وأمرهم قال لا تقتلوا أحدا، لا تقتلوا أحدا، لا تقاتلوا، لا نريد قتال، إلا 10 اقتلوهم أين وجدتموهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة هؤلاء 10 اقتلوهم. من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل لشدة عداوته وعداوة أبيه للإسلام، وهند بنت عتبة لشدة عداوتها للإسلام ولما فعلت بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح اللي كان يكتب الوحي وارتد، وصفوان ابن أمية بن خلف لعداوته وعداوة أبيه للإسلام، ومقيس ابن صبابة، مقيس ابن صبابة كان على الكفر، أخوه كان على الإسلام، فأخوه قتل خطأ يوم أحد. في يوم أحد واحد من المسلمين قتل قيس ابن صبابة، أخو مقيس ابن صبابة، قتله خطأ مع الفوضى التي صارت يوم أحد، قتل خطأ. فجاء مقيس ابن صبابة وأظهر الإسلام وطلب دية أخيه، فأعطيت له الدية لأنه قتل خطأ، فأخذ الدية. فبعد ما أخذ الدية ذهب إلى قاتل أخيه فقتله، فأخذ الدية وغدر، ثم ارتد ورجع إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم 10. تحرك الجيش بهذه الأوامر. أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيرة على تل ينظر، يعني يرى الأخبار، ما كان يرى، فكان يسأل بنته ماذا ترين؟ فقالت أرى سوادا عظيما، قال هذا الجيش. بعد شوي قال ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا قسم، بدأ يتقسم السواد، قال هذه الأرتال. ماذا ترين؟ قال تحرك السواد، قال تحرك الآن انطلقي، خلينا نستعجل ندخل بيتنا قبل ما يأتون. لكن لأنه كان شايب، كان كبير في السن جدا، شعره أبيض يقولون كالصوفة من بياضه، فكان بطيء الحركة، ما استطاع يصل بيته قبل لا يأتي الجيش، فأسروه فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسير. جاءوا به إلى أبي بكر الصديق أولا، فأخذه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أبي وجدوه أسيرا، صادوه وهو يريد الإسلام، كان أقنع أباه أن يسلم. فقال له يا أبا بكر أتعبتم الشيخ، لو قلت لنا لجئناه، احنا نأتي، أنا آتي عشان يسلم على أيدي. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله بل أنت أولى أن يأتيك. فأسلم أبو قحافة رضي الله عنه. وهذا من عجائبه، أبو قحافة صحابي، وابن أبو بكر صحابي، وابن أبو بكر صحابي، وحفيد أبو بكر صحابي، 4 أجيال كلهم من الصحابة، وليس هذا لأحد إلا لأبي بكر الصديق، ما في أحد له هذا إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 4 أجيال كلهم صحابة،

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهاني. فعفي عن هذين الرجلين بجوار هذه المرأة. وانظر إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الإسلام للمرأة، رجلين معاندين من سادة الكفر وأبوا التسليم وقاتلوا المسلمين، وتستطيع امرأة أن تحميهما. فانظر المكانة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنساء. السيطرة تمت، السيطرة على مكة، ما في أي قوات الآن تقاتل. وصل خالد بن الوليد والرتل الذي معه إلى الخيف، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألست قد أمرتك بأن لا تقاتل؟ قال: يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلناهم. وقفوا في طريقنا، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ما فعل به شيء.